إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب شروط الصلاة من كتاب الصلاة ببلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. والشرط في لغة العرب بمعنى العلامة، ويجمع على شروط وشرائط، ويجمع كذلك إذا حرك على أشراط، كما قال تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة. وأما الشرط في الاصطلاح فهو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يتوقف وجود الشيء عليه. ومعنى ذلك أنه إن لم يوجد لم يوجد الحكم، ولذا قلنا يلزم من عدمه العدم. كالطهارة فهي شرط لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة لم تصح الصلاة، لكن إذا وجدت الطهارة لا يلزم من ذلك أن توجد الصلاة، لأنه قد يفقد شرط آخر كستر العورة، أو قد يوجد مانع يمنع من تحقق هذا الحكم. والشروط نوعان: هناك شروط وجوب وشروط صحة، وكلام المصنف هاهنا عن شروط صحة الصلاة. عندنا الشروط نوعان: شرط وجوب، وهذا معناه ما يصير به المرء مكلفا، فإذا وجد هذا الشرط صار المرء مكلفا، وذلك كالعقل، فلا تكليف إلا بعقل، فشرط التكليف وجود العقل، فإذا غاب العقل غاب التكليف. وكذلك كدخول الوقت، فدخول الوقت شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط وجوب. دخول الوقت شرط وجوب، لا تجب الصلاة إلا عند دخول الوقت، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكذلك البلوغ، وكذلك البلوغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطفل والنائم والساهي والمجنون، قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ. وهذه الشروط، أعني شروط الوجوب التي يصير بها المرء مكلفا، هي من خطاب الوضع، من خطاب الوضع، أي أن الله عز وجل جعلها ليكون عندها حكم تكليفي. وأما الشروط التي يتكلم عنها المصنف هاهنا فهي شروط الصحة، شروط الصحة. مضى دخول الوقت قبل ذلك، شرط دخول الوقت مضى في بلوغ المرام قبل ذلك. الكلام الآن عن شروط الصحة، وشروط الصحة من خطاب التكليف. ما معنى ذلك؟ أي أن المسلم مطالب بتحصيلها. أما شروط الوجوب لست مطالبا بتحصيلها، يعني لن تستطيع أن تدخل الوقت ولا أن تبلغ وإنما هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى. وأما شروط الصحة فهي من خطاب التكليف، أي أن المرأة مكلف ومخاطب، مخاطب بها ومأمور بتحصيلها، وذلك كالطهارة وكاستقبال القبلة وستر العورة والنية. فأنت إذا أردت أن تصلي مطالب بتحصيل الطهارة، وهذا الذي سيذكره المصنف ها هنا، ومطالب كذلك بستر عورتك، ومطالب باستقبال القبلة، ومطالب بأن تكون لك نية حتى تحدد هذه العبادة هل هي صلاة الظهر أم صلاة العصر، وحتى تفرق بين العادة والعبادة، غسلك هذا هل هو غسل جنابة، غسل عبادة أم غسل تنظيف. وهذا الذي سيذكره المصنف ها هنا، أعني شروط الصحة. وأهل العلم يفرقون بين الشرط والركن، يعني يقولون الطهارة شرط في صحة الصلاة. طيب، قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان الصلاة. فتجد أهل العلم يفرقون بين الشرط والركن، وكل من الشرط والركن يتوقف عليهما وجود الشيء، يتوقف عليهما وجود الشيء وجودا شرعيا، لكن الشرط يكون خارج ماهية الشيء، خارج ماهية الشيء، ويستمر معك أثناء قيامك بهذا الشيء. يعني الطهارة تكون أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة؟ قبل الصلاة، فهذا خارج الماهية، يعني خارج حقيقة الشيء، وتستمر معك الطهارة أثناء صلاتك، وإلا فلو أحدثت خرجت من الصلاة. وكذلك استقبال القبلة، وكذلك النية، وكذلك ستر العورة. فالشرط يكون خارج الماهية ويستمر معك. وأما الركن فإنه يكون جزءا من ماهية الشيء، يكون جزءا من العمل نفسه، كالقيام والركوع، والقيام من الركوع والتشهد، فكل ذلك من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. فقال المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروط الصلاة أي الشروط التي يطالب العبد بتحصيلها لتصح صلاته. قال: وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قال: رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. وهذا الحديث لم يرويه ابن ماجه، وإنما رواه الأربعة، أصحاب السنن الأربعة، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود، وذكر أن ابن حبان متساهل في تصحيحه وبين علة ذلك. ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. وهذا إشارة منه إلى تضعيف هذا الحديث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف، وهو نزول الدم من الأنف، أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. قال: رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. وهذا الحديث كذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ما يدل على اشتراط الطهارة للصلاة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. وفي لفظ قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء. وهذان الحديثان يغنيان عن حديثي الباب، فحديث الباب ضعيفان، ويغني عنهما ما جاء في الصحيحين. وقد اعتذر بعض أهل العلم للحافظ ابن حجر، يعني لا يخفى على الحافظ ابن حجر ورود أحاديث صحيحة في الصحيحين، كيف هو شارح البخاري رحمه الله، وقد قيل عن شرحه: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري. لا يخفى عليه وجود مثل هذه الأحاديث في الصحيحين. واعتذر بعض أهل العلم للحافظ ابن حجر أنه جاء بهذين الحديثين لشهرة غيرهما، فأراد أن يذكر غير المشهور، أراد أن يذكر غير المشهور. لكن حديث البخاري ومسلم وكذلك حديث مسلم فيه اشتراط الطهارة للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أو صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وحديث ابن عمر: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأصل في النفي أنه نفي الصحة، الأصل في النفي أنه نفي الصحة. النفي يأتي على صور، فقد يأتي ويراد به نفي الوجود، وقد يأتي ويراد به نفي الصحة، وقد يأتي ويراد به نفي الكمال الواجب، أي أن الفعل صحيح لكنه نقص، وقد يأتي ويراد به نفي الكمال المستحب، نفي الكمال المستحب. أقول: لا رجل في المسجد، فأنا ها هنا أنفي وجود رجل في المسجد، أعني أن المسجد خال من الرجال لا يوجد فيه أحد، فالنفي ها هنا نفي وجود، نفي وجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها لا تقبل صلاة أحدكم، فالنفي ها هنا نفي صحة، أي لا تكون الصلاة صحيحة حتى يتوضأ العبد، إذا أحدث حتى يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالنفي ها هنا نفي الكمال الواجب، أي نفي كمال الإيمان الواجب، أي أن إيمانه ناقص، أن إيمانه ناقص. وأما نفي الكمال المستحب فهذا لم يرد في الشرع، هذا لم يرد في الشرع، الذي ورد في الشرع هو نفي الكمال الواجب، وكذلك نفي الصح. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هذا بعض أهل العلم قال على فرض صحتي، فهو يدل على وجوب التسمية على الوضوء، وهذا مذكور في مذهب أحمد أنه يدل على وجوب التسمية. فهنا قالوا نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب. لكن من قال بعدم صحة هذا الحديث يقول: الأصل هو استحباب التسمية قبل الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها هنا: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أحيانا نجد هذه الصيغة: لا يقبل الله أو لا تقبل، ويختلف المراد منها، يعني ها هنا قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من شرب الخمر لم يقبل الله صلاته 40 صباحا، وذكر مثل ذلك في العبد الآبق حتى يرجع، وقال من أتى كاهنا لم يقبل الله صلاته 40 صباحا. طيب، هل المراد ها هنا أن العبد الآبق أو أن الذي يشرب الخمر إذا صلى في حال وعيه وصحوه وقد جاء بشروطها وأركانها صلاته غير صحيحة؟ الذي أتى الكاهن إذا صلى بعد ذلك صلاته غير صحيحة أم صحيحة؟ يعني هذا النص الذي معنا قلنا إن نفيها هنا نفي صحة. طيب، هل النفي الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم يقبل الله صلاته 40 صباحا، هل النفي ها هنا نفي صحة؟ ما النفي؟ لا، يعني هذه الصلاة التي صلاها صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة، صلاة صحيحة، أسقطت الطلب، برئت الذمة. لماذا برئت الذمة؟ لا يستحق الأجر، لا يستحق الأجر. وكذلك في العبد الآبق، وكذلك في من شرب الخمر. طيب كيف نفرق؟ ما الذي جعلنا نقول إن النفي ها هنا نفي صحة، والنفي في العبد الآبق وشارب الخمر وآتي الكهان نفي الثواب؟ نعم، النفي لم يعد على شيء متعلق، أن النفي لم يعد إلى شيء في العمل، اللي هو حديث الباب لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. هنا عاد إلى شرط، إلى شرط. طيب، إيه انفكاك الجهة يعني؟ أهل العلم فرقوا في ذلك بالنظر إلى سياق الأحاديث، فقالوا إذا اقترن بالنفي فقدان شرط أو وجود مانع، فهذا يدل على أن النفي هنا نفي للصحة، وهنا الشرط مفقود، لا صلاة، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والطهارة شرط لصحة الصلاة، إذن الشرط مفقود، فالنفي هنا نفي صحة. لكن إذا اقترن بالنفي فعل معصية فالنفي هنا يعني عدم الثواب، العمل صحيح لكن لا ثواب عليه. فلو نظرت لهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها في العبد الآبق وفي شارب الخمر وفي آتي الكهان تجد أن النفي اقترن بالمعصية، هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. العبد الآبق زمان كان فيه سيد وعبد رقيق، كان السيد يشتري العبد ويكون عنده يخدمه ويستطيع أن يبيعه بعد ذلك أو أن يهبه أو كذا أو كذا، واضح؟ طيب، الأصل في هذا العبد أن سيده يطعمه ويعتني به، فعلى العبد أن يطيعه. ماذا لو هرب هذا العبد؟ الآبق يعني الهارب، لو هرب من سيده، فهذا في هذه المدة التي أبق فيها وهرب فيها هذه الأعمال التي يأتي بها ومنها الصلاة لا يثاب عليها حتى يرجع. فهذا الحديث الذي معنا كما قلنا حديث لا يصح، حديث علي بن طلق، وكذلك حديث عائشة، ويغني عنه الحديثان المذكوران في الصحيح. طيب، قال ها هنا في هذا الحديث، طبعا طالما أن الحديث لا يصح فلا يبنى عليه فقه، ومن ذلك قوله فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. هذا الحديث الأول قال يتوضأ وليعد الصلاة، وهذا هو الأصل وهذا هو الصحيح. طيب الحديث الآخر الذي بعده حديث عائشة قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني معنى ذلك أنه يخرج من الصلاة يذهب للوضوء دون أن يتكلم مع أحد ثم يعود بعد ذلك إلى صلاته ويبني على ما فاته، يبني على ما فاته. لكن قلنا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولذا هذا الحكم غير معمول به. ومن ثم من أحدث في صلاته وجب عليه أن يخرج من الصلاة، وجب عليه أن يخرج من الصلاة، لأن بعض الناس قد يحدث في صلاته ويستحي أن يخرج من صلاته، يتم الصلاة حياء من الناس، نقول هذا قد وقع في كبيرة من الكبائر، هذا قد وقع في كبيرة من الكبائر، ولو استحل ذلك فقد كفر كما قال أهل العلم، لأن الصلاة لا تصح مع وجود الحدث. قال وعنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي رحمه الله حديث عائشة حديث حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث في بيان ستر العورة وبيان شرطية ستر العورة لصحة الصلاة. وعورة الرجل أو العورة عموما في الشرع هي ما يجب ستره في الصلاة ويحرم النظر إليه. العورة تعريفها في الشرط في الشرع بصورة جامعة ما يجب ستره في الصلاة ويحرم النظر إليه، يحرم النظر إليه، وهذا يشمل عورة النظر والعورة في الصلاة، لأنه قد يجب ستر شيء في الصلاة ولا يجب في غيرها. عورة الصلاة أعم من عورة النظر، لأن المرأة يجب عليها في الصلاة أن تستر شعرها ولا يجب عليها ذلك أمام زوجها، ولذا لو أن المرأة صلت في بيتها وليس معها أحد وكشفت شعرها هل صلاتها صحيحة؟ صلاتها غير صحيحة، صلاتها غير صحيحة. فستر العورة كما قلنا شرط في صحة الصلاة، والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقد نقل الإجماع على أن وجه المرأة ليس عورة في الصلاة، هذا أمر ما نقل فيه الإجماع أن وجه المرأة ليس عورة في الصلاة وأن لها أن تصلي كاشفة وجهها. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا إلا أن تكون بحضرة الأجانب يعني غير المحارم فلها أن تستر وجهها. وبعض أهل العلم ممن يقولون بوجوب ستر الوجه أوجبوا عليها ذلك. ووقع الخلاف في ستر الكفين والقدمين، وقع الخلاف في ستر الكفين والقدمين، فمن أهل العلم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب ومنهم أي بالاستحباب، ولعل الاستحباب هو الراجح، لعل الاستحباب هو الراجح، لأن الوجوب تكليف ولا تكليف إلا بنص صريح. ماذا عن عورة الرجل؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. ماذا عن عورته في الصلاة؟ هذا سيأتي، هل هناك زيادة على ذلك أم أن هذه العورة هي عورته في النظر وفي الصلاة؟ هذا يأتي في أحاديث الباب. وستر العورة كما قلنا شرط لصحة الصلاة عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، لأن بعض أهل العلم قال هي واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة. واضح الفرق بين الوجوب والشرطية؟ الشرطية معنى ما معنى الشرطية؟ ها، هذا يتضح به مسألة الحدث، مسألة الحدث، ما الفرق بين أن نقول إن الطهارة من الحدث واجبة أو شرط في صحة الصلاة؟ يعني إذا فقدت الشرط قلنا إذا فقد لا ينبني على ذلك عمل، فقد العمل، فقد العمل. فبعض أهل العلم قال بالوجوب لا بالشرطية، وهذا منقول عن ابن حزم رحمه الله، لكن الجمهور على الشرطية، الجمهور على الشرطية. وحكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على فساد صلاة من صلى غير ساتر لعورته مع القدرة على الاستتار، مع القدرة على الاستتار. لأن عندنا نقطة مهمة جدا، جميع شروط الصلاة تسقط بالعجز، جميع شروط الصلاة تسقط بالعجز إلا شرطين، وهما النية ودخول الوقت. النية لا تسقط بالعجز، لا يعجز أحد عن تحصيل النية، نية الصلاة، وكذلك دخول الوقت. لكن هل يسقط استقبال القبلة بالعجز؟ يسقط. هل تسقط الطهارة بالعجز؟ تسقط. هل يسقط ستر العورة بالعجز؟ يسقط. كل ذلك يسقط. فمن صلى غير ساتر لعورتي مع قدرتي على الاستتار، يعني صلى عريانا مع قدرتي على الاستتار، فصلاته غير صحيحة. قال وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. النفي ها هنا نفي صحة أم نفي ثواب؟ لماذا هو نفي صحة؟ ها، لفقدان الشرط، لأنه اقترن به فقدان الشرط وهو ستر العورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض. المراد بالحائض المرأة التي بلغت، المراد بالحائض المرأة التي بلغت وجرى عليها قلم التكليف، وليس المراد ها هنا من أصابها الحيض. لماذا هذا غير مراد ها هنا؟ لأن المرأة الحائض أصلا لا تصلي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي بلغت. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن علامة البلوغ هي الحيض فقط، لكن أي شيء مما ذكره العلماء ودل عليه النص يقع به البلوغ، هذا معناه في حق المرأة. إذا ظهر هذا الشيء على المرأة فمعناه أنها لا يجوز لها أن تصلي إلا بالخمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا احتلمت المرأة مثلا، أو إذا نبت شعر العانة أو شعر أسفل الإبط، أو إذا بلغت سنا معينا، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم، وبعضها متفق عليه وبعضها فيه خلاف. قال إلا بخمار، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها، ما تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاتها. طيب، هب أنها صلت على هذه الحالة ولم تكن تعلم، فنقول صلاتها صحيحة. لكن إن علمت أثناء الصلاة، أو إن رآها ابنها أثناء الصلاة أو زوجها، وجب عليه أن ينبهها لذلك، أو أن يسترها. وهذا قد يعني يتصور في تفريق بعض أهل العلم بين عورة الحرة وعورة الأمة في الصلاة. فبعض أهل العلم وهم الجمهور، وهذا غريب منهم، يقولون إن عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل، عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل. وما عورة الرجل؟ من السرة إلى الركبة. وهذا على كلامهم يعني أن الأمة يصح أن تصلي وشعرها مكشوف، بل وصدرها مكشوف، فصلاتها صحيحة. فلو قلنا بذلك، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، ولذا رد عليه ابن حزم رحمه الله وبين أو أنقل لكم كلامه نصا. قال رحمه الله: دين الله واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، خلقة الأمة كالحرة وطبيعة الأمة كالحرة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء، حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده. انتهى كلامه رحمه الله كما في المحل. لكن كما قلنا هذا التفريق لو قلنا بصحته، هذه الأمة تصلي وشعرها مكشوف، ثم قال لها سيدها وهي في أثناء الصلاة: أنت حرة لوجه الله، ما الواجب عليها أن تصنعه؟ أن تستر شعرها أو أن يستره هو، وإلا كانت صلاتها باطلة. دل على ذلك هذا الحديث الذي معنا. طيب، ما مفهوم المخالفة لهذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، قلنا حائض بمعنى بالغ، إلا بخمار. مفهوم أن البنت إذا كانت دون البلوغ صحت صلاتها ولو لم يكن على رأسها شيء، لو لم يكن على رأسها شيء، لأن عورتها أخف من عورة المرأة الحرة. طبعا الأكمل أن نعم من البالغة، الأكمل طبعا أن تستر جسدها لتتعود على ذلك، لكن هب أن بعض شعرها ظهر منها فصلاتها صحيحة. والوجه كما قلنا نقل الإجماع على أن المرأة لها أن تبدي وجهها في الصلاة، لأن الوجه ليس عورة في الصلاة. عايز تسأل عن حاجة محمد؟ طيب. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. قال: ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. قال: متفق عليه. قال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن الكلام ها هنا ما زال عن ستر العورة، عن ستر العورة، وستر عورة الرجل في الصلاة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، وعورته كما قلنا من السرة إلى الركبة. ماذا عما زاد على ذلك، يعني ستر العاتقين وأعلى الجسد، هل هذا واجب في الصلاة أم ليس بواجب؟ حديث الباب في هذه المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن كان الثوب واسعا فالتحف به. هذا الحديث له سبب ورود. يقول جابر رضي الله عنه أو قال سعيد بن الحارث: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئته ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد. فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: ما السرى يا جابر، يعني ما الذي جعلك تسير ليلا؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الاشتمال الذي رأيت. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن ثوبه كان ضيقا. قلت: كان ثوب، يعني ضاق علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فالكلام ها هنا عن الثوب، ما المراد بالثوب؟ هذا الذي نلبسه يسمى ماذا؟ يسمى القميص. هذا هو القميص في لغة العرب. وأما الثوب فهو ما يلبس مما يشبه قطعة القماش التي لم تفصل على قدر البدن، يعني زي الملاية حاجة زي كده، مش المقصود القميص، لأن القميص وحده يستر البدن كاملا ومنه العاتقان، واضح؟ لكن جابر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قطعة قماش وقد التحف بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب، يعني إن كانت هذه القطعة ضيقة، إن كان واسعا فالتحف به، لأن هذا يعني أنه يستر به جسده كله. قال ولمسلم: فخالب بين طرفيه، وإن كان ضيقا يعني لن تستطيع أن تلتحف به لضيقه فاتزر به، والاتزار هو ستر أسفل البدن، ستر أسفل البدن. وجاء عن أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني عن اختلفوا في حكم ستر العاتقين في الصلاة، والعاتقان هما ما بين المنكب إلى العنق، الحتة دي كده اللي احنا بنحط عليها الايه، فلنا الحملات، ما حكم سترها في الصلاة؟ من أهل العلم من قال: هذا فرض واجب، هذا واجب، وهذا مذهب الحنابلة. واختلفوا هل هو شرط أم واجب فقط، هل هو شرط أم واجب فقط. فلو قلنا بالشرطية وتركه، معنى هذا أن الصلاة غير صحيحة. ومن أهل العلم من قال: هو مستحب وليس بواجب، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وهذا صورته قد تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مضمونه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم. والقول الثالث، وهو القول الصحيح الراجح، وهو التفريق بين الثوب الضيق والثوب الواسع كما جاء في الحديث، فإن كان الثوب واسعا وجب ستر العاتقين أو ستر عاتق كما جاء في بعض الروايات، وإن كان ضيقا لا يجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل يتزر به لحديث جابر هذا الذي معنا، وهو نص في المسألة. وهذا يبين لنا الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، خاصة في مثل هذه الأيام ترتفع الحرارة ويكون في بيته فيتخفف من ثيابه حتى يصلي بالفريان الحملات. نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الفتلة التي تجب على العاتق دي هذه ليست ساترة، هذه ليست ساترة، والله عز وجل أحق أن يتزين له، وقد قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. هذا قد قد يقبل، قلنا عند الضيق وعند عدم الوجود، وأما مع وجود الثوب فلا يجوز. نعم، شيء نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، وهذا العموم غير معمول به عند بعض أهل العلم، قالوا هذا ليس مراد، هذا ليس مرادا، لأن صورة الخيط اللي بيكون في الفنيلة دي هذا ليس بشيء على الحقيقة، وما أراد الشرع ذلك أن تضع هذا الخيط ها هنا كثياب المرأة، والله المستعان. نعم، الضيق واسعا وضيقا، الأمر واضح، يعني شيخ محمد يريد أن يقول حسب العرف، يعني مش معناه ضيق ضيق، معناه يجد ولا يجد. أيوة، يجد ولا يجد. نعم نعم نعم نعم، المقصد أن قطعة القماش أو الثياب التي تلبسها لا تكفي لستر أعلى البدن وأسفل البدن، هذا هو المراد، هذا هو المراد. نعم. لا يجب، لا يجب. وسيأتي الحديث الذي بعد ذلك في بيان ذلك. قال وعن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها مش هذا هو الحديث الذي بعد ذلك؟ نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني لها أن تصلي. قال: أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. وهذا الحديث معلول رفعا ووقفا كما قال بعض أهل العلم، أو أكثر أهل العلم قالوا هو حديث معلول، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من فقهيات هذا الحديث أنه سئل: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ بغير إزار، والمراد بالإزار كما يشبه السراويل، وأغلب ساكني شرق آسيا واليمن يلبسونه إلى الآن، يعني قطعة قماش تلف وقد تفصل أسفل الثياب وتلبس تحته. هل تصلي المرأة في درع وخمار، يعني فيما يستر جسدها دون أن تلبس مثل هذه السراويل أسفل الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، قال: إذا كان الدرع سابغا، إذا كان الدرع سابغا يعني إذا كانت ثيابها ساترة لجميع بدنها. والدرع هو قميص المرأة، قميص المرأة يسمى درعا، يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها. وهذا فيه أن المرأة يجب عليها أن تستر بدنها إذا أرادت أن تصلي كما سبق، ويدخل في ذلك ستر ظهور القدمين، أن تستر ظهور قدميها، لأن المراد هو ستر جميع جسدها. وقد وردت آثار تدل على ذلك، لأن بعض أهل العلم صحح كون هذا الكلام موقوفا على أم سلمة، يعني أم سلمة هي التي قالت هذا الكلام، فجاءت آثار عن السلف الصالح تؤيد هذا القول. ومن ذلك ما جاء من طريق أم الحسن، قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار. وكذلك قال عطاء رحمه الله: تصلي المرأة في درع وخمار. وكذلك جاء عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلت في درع وخمار. وجاء عن غير هؤلاء أن المرأة تصلي في أثواب ثلاثة. لكن المراد من كل ذلك أن تستر المرأة جميع جسدها. وهذا فيه كذلك أن ثياب المرأة في الصلاة لابد أن تكون واسعة فضفاضة، لأننا نجد بعض الفتاوى في هذه الأيام تجيز للمرأة أن تصلي بالبنطال وأن تصلي بالبادي أو بغير ذلك من الملابس الضيقة، وكل هذا لا يجوز، وهذه الصلاة لا تصح، صلاة باطلة، لأن ثوب المرأة لابد أن يكون فضفاضا لا يجسد عورتها ولا يكشف شيئا من جسدها. ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. ومعنى ذلك أن المرأة كانت تستر جسدها ولا يظهر شيء من جسدها، وهذا لا يصدق إلا على الثوب الواسع الفضفاض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات. فذكر أهل العلم من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلبس الملابس الضيقة، فهذه امرأة كاسية عارية. ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن شرط استقبال القبلة. نذكر الأحاديث ولا نرجئها للدرس القادم؟ فكذا النهاردة؟ ها؟ وهنا سيدنا تفضل. قل الصحيح أن هذا من اجتهاد أم سلمة، هذا موقوف على أم سلمة، هذا موقوف على أم سلمة. فهذه المسألة مما اختلف فيها أو فيه أهل العلم، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. ومن من قال بالاستحباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ليس هناك ما يدل على وجوب ذلك، وإنما هو أمر مستحب. طيب، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.